بقى لكم جري مشى وياك الصبح يا مهدي انت الهوى شبق بعيني حكي تبدى ويا البكي وجاي يطيح البور يا ليل هذا السهر خلص روحي يا ليل اكبر من سنين جروحي يا ليل هذا السهر خلص روحي يا ليل اكبر من سنين جروحي لو كل دمعه انا ابكي لا ما يطفى قلب شبي على بابك اصير تراب خلها الريح تركض بي لو كل دمعه انا ابكي لا ما يطفى قلب شبي على بابك اصير تراب خلها الريح تركض بي اجت جنها الشميس على خيالك أميس ضوت ريد ومشت على عيون السهر يشيعون القمر وعين استغربت مشتاق قد هذا البكي بعيوني مشتاق ليل الهجر ذب لوني قد هذا البكي بعيوني ليل الهجر ذب لوني لا من خذت قلب وياك لا اقدر بلحظه انساك اعثر صاير بهالريح يا مهدي ترى فرقاك لا من خذت قلب وياك لا اقدر بلحظه انساك اعثر صاير بهالريح يا مهدي ترى فرقاك جرح ما ينسمع بكى مثل الشمي يا مهدي بغيبتك يا لمشي بالنظر ولا طاح السهر بقت بصورتك مليت يا وجه الضوى من ليلي مليت هذا البعد خلص حيلي مليت يا وجه الضوى من ليلي مليت هذا البعد خلص حيلي بكثر بعدك بكيت عليك مو قلبي إذا ناسي يا مهدي الجرح جذاب مو مثل ترم تاني كثر بعدك بجيت علي مو قلبي إذا ناسي يا مهدي الجرح جذاب مو مثل ترم تاني